يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. زور دبيستين ليرة ولبي بس لآزادي دكريت مروف آزادا خلشي خويان آزادن خواب پرستن یا نی پرستن، و که خواهی گورش یا پرست چونی بپرستن، خالچی له مشتک ده آزاده. بله آزادید ل دنیا، بله ل دنیا ده دتوانید کفر هل بجیرید بسر اسلام، بله ل دنیا ده دتوانید بدعه هل بجیرید بسر سنت، بله ل دنیا ده دتوانید ريتك چوتكان هل بجيري بسر صراط مستقيم. بلان بزانين او ازاديه تاكيه دوائي كقرايته ولا اخواي پروردگار ازاديه كتبر او چوي دروات چيد بسر ديت اكامي او ازاديه بر لايتو چي بسر ديت پروردگار من لقران پيروزكيدا بوی باسی او کسانه کردوین که جیانی دنیا هل دب جیرن اصلا خوای پروردگار نا پرستنو دینکی اویشیان ناوی تو پی رازینین بزانین چیان بسر دیت پروردگار من دفرمه فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر هر کسیت دیویت ایمان بینت با ایمان بینت هر کسی چیش دیوید کافر بیت با کافر بیت بله آزادی هیا بود هیا تو کافر بیت بلام انا اعتدنا خوای پروردگار دوای اوی که دفرمه ومن شاء فلیکفر دفرمه ایم بلام آماده من کردو ای او کسانی که ریگای کفر هل دب جیرن بسر اسلام دا بو اوی دواروش نلن پیمان نوترا نلن خوای پروردگار عاقبتی ریگای کفر و اسلامی بو ایما رون نکردوا او بو تان رون دکاتوا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها و ان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا او كسانيك كفر هل دبجيرن پروردگار ده فرمي ايما ترخان من كردو لأيستا او بو من آماده كردون جهنم هيا ايستا برز كانم خواب من پارزي لي وبهشتش هيا والله ايستا خواي قورب من خاتناوية ولا سرتاوة پروردگار ده فرمي هر لأيستاوة ايما بو من آماده كردون نارا احاط بهم سرادقها بلسي آگري جهنم لهر چوار دوريانو لسرو و لجيرو يانو لراستو چفو پیشو دواوو آگر دوريان دادات كواتا هج مفرقو هج مخرجيكو درچوني چاني لآگري جهنم او كساني كرقاي كفر هل دبجيرن بسر اسلامتي دا كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها پروردگار ده فرمی هر کاتی کبیانی و بین در و تعداد گرندین و بناوی و نتوانن بین در و اینها علیهم مؤصاده فی عمد ممدده جهنم قفل لسریان اگر جوریک چوار درگای هبه لچوار لاو هر چوار درگای که قفل بیت لچوه تو دتوانی بچی تا در و اینها علیهم مؤصاده مقفله توو داخره و درگای کانی جهنم هموی داخره و لهمو لا يكتوى آقر دوري داويت أو آزادية كتك لدنيا تو بهوي أو آزادية وكفرت هالبجار بس الإسلام دا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون پروردگار دا فرميت كوتو زنجير دا كريتا قردنيان و دا كريتا دستو قاتشيان دا بي زنجير راچيشن بدواي خويان دا خواهي پروردگار ده فرمي في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه زنجير پیچی بکن كدريجي زنجيرك 70 قزا بو چونك انساني كافر لا شيء قوره ذكره لروج قيامت بو اوي بهمو جزئية بشي چي لا شيء هزب آزاري ستان جهنم كالناو آقر ده پنا بخوا لدنيا ازاديت بلان بزانا لناو جهنم دا كوتو زنجير لدستو قاشو لقردنتا يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون پروردگار دا فرميت بكوتو زنجير قرسكي خويانوا ليدا خرين رينو رادا چشرين ودبي قرسائي زنجيركي خوشيان را چشن لدواي خويان برو چوه ببرين في الحميم بناو آوي كلاوة أو آوي كلا درجة كلاني آن كجيشتوتا أو بري درجة كلان بنا بخواي پروردگار ثم في النار يسجرون دوايا و لا آوى كلاوة كوا دردهندرين بناو جهنم بناو آجركا إسراحتيان وبشودانيان لناو آجرا دوايا آوي كلاو خواب من پارزيت أي كداوي أو خوار نوايا انكرت پروردگار من دفرمي أحاط بهم سرادقها آقر دوري داون كداواي آويش بكن آويشيان بيدادريت كيشوي الوجوه بس بنزي كرنوي آوك لدميان بوي بيخونوا لقرمي أو آو يشوي الوجوه دموچاويان هموي هل دقرچيت وهموي دسوتيت أي چون بيخونوا هذان فريقان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد پروردگار ده فرمید پوشاچی آگریان لبردکریت وهر وها بچکشی آگر لتوقی سریان ددریت وکبیان ویبرون درو نهتوانن بچن درو سأرهقه صعودا لدنيا نارحتي عبادتي تحمل ندكرت استاذ ببكوتو زنجيري چي قرسوا كحفتا قصد ريجيكيتي رايكي شيو سأرهقه صعودا برو شويني برز دالناو آقري جهنم سركوي او جابيتا وخوارا وبودول وشي وكانيناو جهنم پنا بخوا او جابوناو آوي كلاو او جابوناو او آقريكا دوري داو پنا بخواي پروردگار لآقري جهنم او ازادی که دلیل لدو لدنیا دا کاک خلق کوتو زنجیر مکن به عبادت و خواه پرستی لخلق قرن خلق آزادا با آزاد به بلام آزاد یک تا روز قیامت تا او کاته که زنجیر د کریت دست و قاچو گردن یو او کاته خوی د بینی ته و چی بسر دی خوا پنامم بده پروردگار من د فرمی هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه اي محمد عليه الصلاه والسلام تو پیت گیشتو هوالو خبری روزی قیامت که ترسکیو ترسناچی روزی قیامت همود لکان و چاوکان داد پوشید خلچی هموی لترز دایا خلچی دبی بدو شواز وجوه یوم ایدن خاشع دو مچاوانگ لدنیا دا که عبادتی خوای پروردگار یا ندکرت خاشع اول قیامت لترز دان عاملت ناصبه لروج قيامت دا كيتشك لتفسير كاني أم آيته لناو آقري جهنم دا عاملة ناصبة لناو آقري جهنم دا إيشي بيس بير راوة إيشا كش أوي بهوراز دا سركة ولناو آقر وروا خواروا أوها مكوتو زنجيرشت بيويا برو ناو آوي قرموا عاملة ناصبة زانايان دا فرمون لدنيا دا نيانويست عاملة بن نيانويست لدنيا خويا ماندوكن بو خوا پرستي نی دویز دور که عد نویجی بیانی بکا نی دویز لازستان داد از نویج بگرید نایوی غسلی جناب بکا نایوی روژوی منجی رمضان بروژو بید طاقتی مندو بونی نیو ایج نکا عبادت نکا و خوی مندو نکا بلام لناو آگری جهنم دا عاملت ناصبه دا فرمون او عملو ارکو کار قرسی لناو جهنم دا پیان دست پره هر جیز لدنیا هیچ کسیک او مندو بونی نبینی و بیستو تا نبرز کنم. زور کس کسجنی مؤبد دکریت لقرار کده دخمندرت و مع الاعمال الشاقة. دبی چیشی لقلب سجن کی؟ دبی ایشو کاری قرصیشی لسربی لناو سجن دا. دبی کاری چی قرصیش بکات؟ آوانج لناو آگری جهنم دا. بیه ناو پیشچاوی خود خوای گرب من پارزه. کلا سجن یک دا بلن مؤبدیت چی بسر درونی تو داده؟ او روزی که بریار دادری تو سجنیشی مؤبدیت. باوش نوستيت لقل سزنكش دا دبي أعمالي شاقو كردوي قرسيش بكي لقل اوش دا تعذيبي شد لسر بي آيا اما تجيانيك بنا بخوا دي بيهينا بيشتاوي خوت هل يقرأ أموينيا اي لناو جهنم دا كتو سجن مؤبدا كجهنم بي كهموي قفل درابي كأعمالي شاقد لسر بي ككوتو زنجير كرابي كآوكيتو بريتي بي لا حميم لید نزیک کن و همو لاشت و دموچاوتی لقلب سوته خوار نکی تو بریتی بی لغسلین لا یاکله الا الخاطئون درکی کلناو آگری جهنم دا رواوا او خوار دینی تو بی لا یسمن ولا یغنی من جوع نتیر دکاتو نبرسیتی دناهیلتو نواشد لیدکا قلوبی تو هیزت هبید دی ببرسیتی بتنویتی بعذاب بماندوبون بمشقت لناو جهنم اجداب مینی توا اما پاداشتی چه یا؟ پاداشتی کسانی آزادی خوازی دنیا یا که لدنیا نایوی عامل بی لدنیا نایوی خوی مندو که با خوای پروردگار او کارکیتی خوای گورب من پارزید ای او کسی که لدنیا خوی مندو دکات بلان مندو بونه که بو شوازنیه که خوای پروردگار دیوید مندو بونه که لسر گای راست نیا ایده به حالی او کس چون بید او کس ده به چی چاوری بکات چه پاداش دک عمری کوری خطاب رضای خوای پروردگاری لیبید کاته کچو با شام تماشای کرد راهیب یعنی عابد و خواه پرستکانی گاورکان که خلق پیان دل مسیحی که حلی وشی مسیحیان با بکار بینی اوانه لسر دینی مسیح نین علیه الصلاة والسلام اوانه لسر دینی سی خواه پرستی کفر و شرکن انجیلیان گوری دسکاری دینه که یان کرد کاته که عمری کری خطاب رضای خواه گوری لیبه او راهی بی بینی بر روی هاد خواه پرستی که خواه پرستی دکات گوش جیره همو خوش یکانی دنیای لخوی منع کردوه رنجی دمو چاوی رش حل گراوه لاواز و سیس و داماوه بهوی ترسان لخوای پروردگار عمری کری خطاب رضای خوای پرودگاری لی بدستی کرب گریان. یکی لها ولانی که لقل عمر بون فرمی یا امیر المؤمنین و ما یبکی ک و هذا رجل نصرانی چی تو دگریانت لکاتک دا پیاوی چی نصرانی کافره خو مسلمانی تاوکو بوی بگرید عمر رضای خوای لی بفرمی رحمتا علی فرمی والله بزین پیداده تو ثم قرأ قول الله تعالى عاملة ناصبة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فرمي بروشما بزين بيداده توا خوي ما ندودك عبادتي خوادكات أراد خيرا فلم يصبه ورجا رجاء فلم يدركه بحساب خوي داواي بهجدكات بحسابي خوي داوي رزابوني خوا دكات بلام لسر ديني چي كفر ماوته وخوي ماندو دكات روجي قيامتش تصلى نارا حامية دچيتنا وآقري چي قرم وخواي پر وردگار بمان پارزيو ديسو تينت دستي كربا قريان رزا ورحمتي خواي قوري لبه كواتا قرنق اوانية تو بلي من خوم نيتم پاك قرنق اوانية انساني مسلمان بليت من اوي خوم بخوم بباشي دزانم گرنگ اوي او ربازي كتو لسري خواي گور بباشي بزانت گرنگ اوي او عبادتي كتو ديكي لاي پروردگار من قبول بيتو لترازوي قرآن و سنت دا درچت اگر نا لدنيا مندوبونا ولا قيامتش دا تصلى نارا حامية تفسيري ام آيتي بوشيوا ذكرت عمري كري خطاب رضاي خواي لبه كعاملة ناصبة لدنيا دا ماندود دبيت لدنيا دا نار حد بعبادت دكا بلام چونك عبادتك وكو بيوزنيك خوالي قبولناك تصلى نارا حامية دا چيتنا وآقل وخواب من پارزيت كواتا برا إذا كانم أو كسانيك شيطان خلطان دوني لجياني دنيا دا واد زانن كبانك دراب ونويش شمولي أواناك مالكاني خواجي غاي أواني تيدا نابتوا واده زانن خواهی گوره بو او دروستی کردون تنها لا شقام و جادکان دا خریچی رقص و سما و گورانی و هلپرچه بن خریچی تیکلی و برالایی و زینا کردون و عرق خواردنو بن باواب زانن ام جیانه کتایی دید باواب زانن او آزادیان تاثر نارواد جیانی دنیا کرت بره زکانم با 50 سال بجید با 60 سال بجید با 70 بجید با عمرد عمری فرعون بیت بلام عاقبتي تو مردنا چندان کس دلیان بخویان خوش بو ده صلات و مال و سامانیان هبو خریچی زینا کردن و مشروب خواردن بون هر شوی چک چی جوان لگل یان بو بویان آماده ده کرا بویان درازین رایوا ای استا لچوین استا چیان بسر هات کواتا آزادی خوازان با آوردن و بولای خوا با آوردن و بو مصیری خویان بو قیامتیان کاتی کدمرن اویل دنیا آزاد بو لو الدنيا دا لقيامت دا لدواروش دا كوتو زنجير دا كريتا قردن يانو دستو قاتشيان كلا دنيا خريشي راب واردن بي لجهنم دا خريشي عذاب و زخاو دا بخواي قو رب من پارزيد دا وكرم لخواي قو رهدايات من دا وأخير من خيرك والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زاني من خلق آزاد نية لوي ريقاي كفر هالبجيريت آزادية كعاقبتي شهر آزادي بيت زاني من لا عبادتو خوا پرستي دا دبي بجويري دينك بيك خوا پرازية دي با استا بين پرسياركي بله كسانك كريقاي خوا هالنا بجيرن كسانك كخوا ناناسنو كفر هالبجيرن اي او كساني كديني اسلاميان هالبجارت او كسي كدلاء خواي قولة فرمويتي فمن شاء فليؤمن انا اؤمن من او كسانم كإيمان دينم هاتناو دائري فراواني اسلام و ايمانوا كاچي ايمان داري مسلمان استالناو دائري اسلام تو خود آزادي چون خواه پرستي بكيت تو خود آزاديت بچر رقائق دا بروي برو رزابوني خواه بگماني خود تو خود آزاديت چون دبیو خواه پرستیب کیت آوابی کیت یان لوجه دا سنور هیا لوجد رجايك هيا اگر بوشي وازني كي زرر مندبي ديسان دوتري عاملة ناصبة تصلى نارا حامية هموما لهمو ركعتكاني نوجمان دا دلين اهدنا الصراط المستقيم خواه هدايت من دي بور رجاي الراست صراط المستقيم چن رجايا يك دونية سينية چوارنية دانية يك رجايا رجاي الراست يك رجايا كامل صراط الذين أنعمت عليهم رجاي أوانيك أخوان نعمتي بسرد رجتون بعلم وبعمل بإخلاص وبمتابعة وشو ينكوتني في غمبري إخوة عليه الصلاة والسلام رجاي في غمبران عليهم الصلاة والسلام ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كواتا تولنا الدائرة إسلام دا برلانا كراويت بكيف خود شون بلاي خواده پرستم كاكا گرينك وي روب كي تقبله گرينك وي تو نيت لقل خواه پاك بيت نخير بزا و گرينك نيه باروني كي نو بو برزت بزانين لقل نيت پاچي و اخلاص بو خواه چي تر گرينك كاري چي تر گرينك كا اود نبي شوينت جهنم قسما بالله العظيم او اشتيا او عبادتي كبنيتي چي خالص و پاك و بو خواده كي دبي بوشي وازج بي كي كپیغمبري خواه فرمويته عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبيلك ديارة يقرأ قاية كشوين أو رقاية كوي كقرآن السنة كالربازي صحابة وتابعين الرحمة رزا إخوان لبه أو تو رقاية كتقلتو تبربر وبهشت مسلمانا أو جسري أو بردي لسر جهنم داد اندريت هر يشيق لأيما بيويستا بيدا ببريتا وكنا بريتا ودات يا جهنم چن بردان دراوة آیا دپر دان دراوه یعنی یک او جسری سر پشتی جهنم نهایت کی بهشت خواب نصیب من که بدایت کشی او صراط مستقیمه که لدنیا ایم دعای بودکیم هر کسی لدنیا لسر یک صراط بی که صراط قرآن و سنت او بردوام ده بی و لجسری جهنم ده پرته و ببهشت هر کسی لدنیا بلکا که خلق آزاد خوی لدین داریتی ده ایم رگا من زوره وکو اوه توبونو منه لگونده که وبچی تا گونده چی تر لشاره که وبشاره چی تر چن رگایه که حزدکی لم رگایه برو حزدکی لم رگایه برو اما بو گونده که بلان بو به هشت وانیه برابر زکم یک رگاه والله دونیه سوین بخوا غیری او رگایه بگرید برو جهنم الدبا پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وکول حدیثی عبدالله کریم مسعود ده هاتوا ده فرمی خط رسول الله خطا مستقیما ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطا صغارا في غمري خواري صلى الله عليه وسلم بدستي بدارك لسر زوية كان رقائج الراس دي نشان داين لدوري داين يشتبون صحابة كان للاي الراس تو چفشي چان رجكي چي تري چشا فرمي هذا صراط الله مستقيمة اول رقائج الراس تكي خواه هذا بس اوين رقائج خواه وهذه السبل او رجكان يتري لاي الراس تو چف هج ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه هج رئيس كيش يعني إلا شيطان يجي ليه لسر خلق بان دكا وبوين درازين تو وبوين جوان دكا ولضل يان دقشين توا بو أوي الرقاكي خوا بردن بسن سلامه كواتا نخلطي سوين بخوا لو رقا زياتر برو بهشت دنابا كبا خيالي خوش دوا بزاني برو بهشت الدبا وابزاني تو ما دام نيتت خوايا تواب هر رقاك بقريدت بانا جنيد بغدادي دفرمي الطرق كلها مسدودة رقا كان هميان داخراون هيتش ينبرو بهجنات با إلا طريق السنة إلا رقا سنة بيغمبر إخوان نبي عليه الصلاة والسلام هيتش برو أبي نادبات بزاني نوايا باچان بلغي چي تربيني نولا سر أوا بيغمبر إخوان عليه الصلاة والسلام لحديث خوارج ذا كباس مانكر لدرسي رابردو وكو إمام أحمد رحمة إخوائي لبلاء ما مستاكي إخوي كعبد الرزاق دي جيرته وأويج لمعمره لأبو غالب ودي جيرته ودفرمي لما أتي برؤوس الخوارج فنصبت على درج دمشق مسجد دمشق فرمي كاتك سري خوارج كان ينهنا زيد روتون روكان كصحابيان بكافر دزان وخويني صحابيان بحلال زاني كاتك صحابة جنجيان كرلا قليانو خوارج كانيان لنا وبردن سري خوارج كانيان هنا دان نابو بو يخلق ببيت عبرت بو خلق أبو أمامة بكى بكاء طويلة دسي كربا قليان فرمي كلاب أهل النار فرمي أو أنا صجنا وأجر صجنا وأجر يشي لا هاولاني أبو أمامك صحابيا دفرمي يا أبا أمامة هذا قول قلته من عند نفسك أم سمعته من رسول الله أم قسيك وتدمان صجنا وآقرن لخوته وتد باجتهادي خود بعقلي خود ببوچوني خود يا لبيغمبر وبستوتا عليه الصلاة والسلام فرمي والله سمعته أكثر من مرة ومرتين وثلاث مرات فعدد مرارا والله زياتر لجار ودجار وسيجارج لبيغمبر إخواه وبستوما كأوان صجنا وآقرن كين أوانا أوانا أو كسانا كبيغمبر إخواه فرمي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليحقر صلاته عند صلاته فرمي بيغمبر إخوة أيها والله برزكاني من إيوان ويجي خوتان لبرشاو دك يوكا نويجي أوان دبينن وإيوان روجي خوتان لبرشاو دك يوكا روجي أوان دبينن وعمله مع عملهم عمل خوتان لبرشاو دك يوكا عملي أوان دبينن بلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم قرآن دخوينا ولا قرجيان تيبرناك أبونا وضليان تيناقن آياتك دينيو دكس كافر دكا آيات يشتر دينيو ملتك كافر دكا خويني حلال دكا قرآن حالينين ليتي ناقم أوانا يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أوانا لديني الراستقين دش نتروا چون سهم تيري كبسريعي لأن تيري كددريت ويكسر لو ديو يودردت أواناش أوا بسريعي تماشا دكي لديني الراستقين ورقاء راس دش نتروا آي أهل عبادة بلي هركز إليم عبادتي خوي لبيش شاو دكي كعبادتي أو دبيني بلام چونك ديني چي هلايا پیغمبر اخوة فرمي كلاب أهل النار اوانا صجنا واقرن شر القتلى تحت أديم السماء خرابترين كجراو لجير أو آسمان دا أوانا وخير القتلى من قتله هؤلاء خيرترين كسيش ككجرا بلسر غيزوي دا أو كسيك بدستي أوانا دا كجريت چي دا فرمي أبو أمامي باهلي لبيغمبري خواوا عليه الصلاة والسلام بو ما دجرته بو عبادتي هي نويجي هي روجوي هي صحابة عبادتي خويا لبيش شاو دكي وكي أوان دبينن أوان لعلي كري أبي طالب وصحابة رازينين دلان أوان دينك هي تواونية دلان علي كافر بو كابرا لو بري بناوي خوي دين داريتي وقصة كان دكا بلان بزانا بيغمبري خواه چي فرمو ني فرمو مادام نيتيان خوايا زور تيدكوشن لبيناوي خواه زور هول ددن عبادتيان هي شونيج يعني كواتا اكسر ببيلاوي خواهنا ودسنا باشت نا دين دارتي بعقلي منو توني برزكم دين دارتي بجوري قرآن وسنة بيغمبري خواه ني فرمو براستي كمسلمان هبي اوانا سيريان كان شونا نا فرموي كلاب أهل النار صجينا وأقر اوانا كواتا واد ليدك أم حديثة بخود داب شيتوا نلي بعقلي خوم چونم پیچاق بو او عبادت دکم نا وریابا چیم پیچاق بو لدین خوا دا دیلم حلال حرام نا نا وریابا وریابا او شربت فروشی نیه ماسی فروشی نیه چونت پیچاق بو چلوی بچن بیدی بیدی او دین داریت دین خوا خوا قبول ناکا بناوی او شتیک بلای کنی فرمو به بناوی او رگاک بگری تبرو بیشی دی تپال دین کی خوا قبول ناکا خوا گورا حدیث چیتر يشيك لا طلب كاني عبد الله كري مسعود رضي إخوائي لبه دفر مي إيه مكتاب يكاني عبد الله كري مسعود كرز صحابية دفر مي بيج نويجي نيورودا شوين بردر جاي عبد الله كري مسعود دا نيشتين شاوري ما عندك البوكاتي نويجي نيورو بيت دروا شان بشاني أو بروين بومزجوت بوي لرجع علمي لفير بين برسياري شي شرعي لبكن رزي أهل علم لا ينشون بوا دفر ما لو كانت دابن شاوري ما عندك عبد الله كري مسعود بيت الدروة أبو موسى أشعريش هات لقل ما عندانش شاوري كري بيت الدروة فرمى عبد الله كري مسعود هات الدروة فرمي بودانشتون وثمان شاوري جناب الدكين أبو موسى أشعري فرمي أي عبد الله كري مسعود يا أبا عبد الرحمن استعلم زقوتي كوفشتي كي سير بيني فرمي تشيد بيني فرمي ظاهري إيشك خيرة بلام جمانم ليه هي كي ظاهري إيشك فرمي بيني مهر چوار چوارو پنج پنج بیک و دانشتونو وردبردیان بدست و یه چیچیان دلی کبرو مئه صد جار بلان الله اکبر او بردکان دادنه جاریگ الله اکبر بردیک دادنه جاری دون بردی اشتر دادنه او جا هلیلو مئه یا الله صد جار و جا لا اله الا الله با حساب کن برد با برد اجمیره تا سطک تاوان دبه دفرمی هلا انکرت علیهم ای بو انکاری دینا کردن ای ابو مسعود ای ابو موسا دفرمی چاوری جناب تم دکرت اوش ادبیکا صغار تعالم يا نبي چاوری کسانیک لخویان گورتر و زاناتر نکن لخوی او بریاری شد بده فرمی من چاوری فرمانی توم کرد توب زانم رات چیه لسر اوا فرمی بیک و چونه مزگوت فعلا تماشا کرد کومل کومل بیک و نو کبی رومی هلی لومی او بردکان دجمیرن وکو دسبیحی استای دستی خلق ابن مسعود فرمی او چیه او ایشه او دیکن چیه او جوار ذکر کردنی خوای گورا و تیان یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير يعني ما بس ما الخيره ذكري اخواتك ان بووي ليه ما انت يقنشت فرموي من زمانه عندكم خواي قوره هيك حسنه وذكر وشاكيك تن بزاين هذا لاي وشتك شي لاخواتك يقنشه بلان لجياتي جماردني حس الذكر كانت بو غناه تاوان كانت نجمرن تن تاوان تن هي خريشي اوبن يا امه محمد ما اسرع هلكتكم اي امتي محمد بو بزوي بهلاك شون او تا اس اقاب قاچاغي بيغمبري اخواتي يقنش كاو تا استاج لكاني كون نبوها ميشن ماوي شي كما في غمر اخوا وفاتي كردوا وهذه اصحاب رسول الله متوافرون تا استها ولاني في غمر اخوا لنا وماندان صلاه والسلام اخوان لسيد الرضا اخوان النبي كوات ادبي اي والدين لصحابه ورجل نقبع عقلي اخوتان بيكن وتين يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير توبوا لما انتم ردبي والله ايما الخير ما نيت من خيرا فرموي وكم من مريد للخير لم يصبه چندان کس نیتی خیر بلم خیر نا پیچ رگا خیر نا دوزتو كواتا بز نيت حساب نيه فرمي والله انكم لعلى مله اهدى من مله محمد او لمفتتح باب ضلاله فرمي شين بخوايان اي ورگاك تان دوزي وتوا لرگاكي محمد شاكتر بولا اخواب تان گينه يا اي ولا سر گمراي وضلاله سر الشباب فرمي او جدواي او عبد الله كريم مسعود فرمي لقد حدثنا نبينا عليه الصلاه والسلام پیغمبری خوابوی باسی خوارج کردین که قومی کن ذکر و عبادت یان هیا بلام لدینی راستقینه درده چن لدینی سنت درده چن بو دینی بدعه و خرافت با عقلی خوی من پیم باشه با وابه قیچی که زور چاکه جا دی بینین او جا او منجی مولود ده او دوای من پیم باشه با پیغمبر نی کربه با صحابه نی کربه با تابعین نی کربه با چوار امام که نی کربه اوانا با هیچی نی آن کربه من شتیکم دوزی و تلیه همو یان مهمتر تو گمرای و سر لشه وابید که گمراه نبی چون دین یک دینی عبادت یک دینی لپیغمبری خواه باشتر بی او نی کرد بی نی فرمو بی صحابه نی هم کرد بی جنابت بی کی یا گمراه یا دبی بلی اوی من چاکتر لوی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ باوش کافر دبیت دوائی او یچ اگل هاولا کان که لگل عبدالله کری مسعود بو دفرمی والله لقد رأینا عامت هؤلاء یطاعنونا یوم النهروان مع الخوارج فرمی سوین بخوا او کوملای کدیت مانن بدعای اندکرت بشوازی چی داهن راو ذکر خو اندکرت تیگرایان مان بینی لروجی نهروان لگل خوارج کان صحابه اندکشت بدعای چی بچوک سری چی شابو چی سری چی شابو اویکا خوینی صحابه مسلمانان به حلال زانی بدعا اوا ساری ک کاتگل رگال جادل اددا سرتا یکم لحظه یک متر لایدا دوم لحظه بو بدو متر ای دوای ما وای چی تر بروا هل دیرا و زور دور کوتو تو بدعج آوايا سرتا كلاد دالة سنة بجوكا كما ورد ورد تماشا دا كي بخود نازاني او تو لسر صراطي مستقيم نماويد او جا لسر ديني چي قمرايو دفاعشي لذا كي دجاتي اهلي سنة جدكيت كواتا برزا كانم هر نيت حسابنية بلي من مادام شايت مانم هنا ومسلمانم بكيفي خوما كاكا بيام مالا نواج وابكا بيام مالا ذكر وابكا بيام مالا قرآن وابخوينة خلق خوي آزادة شون عبادة اخوادكا كزنا چه تقبري كسوا تو قمراي بمقصانت تو کسی که نصیحتی کردی و حدیثی پیغمبری بو باز کردی بله خواه جزاد داتو تا استانم زانی و فیری بوم نگم مصر بیل سری آخر حدیث برای زکانم پیغمبری خواه علیه صلی اللہ سلام فرمی روژی قیامت لسر حوضی کوثر که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ سلام چاوری امتکی خویتی فرمی قوم اک دین یذادون عن حوضی کومال اک دین راده کن بین حوضکی من آب خونه و ریان لیده جیره ملائکت ریان لیده گرن فأقولو یا ربی امتی امتی دلم أي برورد قال موج أمتي منن أو أنا نويج ينكر دورج ينكر توا مسلمان فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فرمت ببرورد قال بيد فرمن بيغمبر عليه الصلاة والسلام تنازين لدواي تشيان داهنا ناو دين بناوي دينه وخستيانا ناو دين تنازين أي محمد لدواي تشيان كرت با مسلمان يجبت أوش رايستي أو نيل إلى بخواتوا دبيب شيء تجهنم وبنا بخواي جورا تاوكو باك دبيتوا كاتبر إذا كان با لو دو آزادیتی بگین آزادی اگر دروی دایره اسلام بلوی من آزادم هرچی دینی که هلب جیرم آزادم آزاد با تا روژی خوی دیت هل اتاک حدیث الغاشیه که حدیث الغاشیه هد او جاد زانی چید بسرده او کسانش دلیل ما مادام شیطانی نه مسلمانی آزادین توش آزاد با تا وکر روزی قیامت ده او جابزانه لحوظی کوثر دخویت و یافرای دریت نه وگری جهنم او او جابزانه تو لکیلاب و اهل النار دبی لصق کانی نه آجر دبی یا لو کسانه دبی که مجلس لقلب عمری خواهد بی علی صلی الله سلام بوی برای زکانم دین با عقلی منو تو نیه با بوچونی منو تو دین با حدیثی پی عمری خواهد علی صلی الله سلام او تا نفرک دپش می دل الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله يشيك للصحابة دله والصلاة والسلام على رسول الله ليرة نية لو شوينا كسيك فجمي بس ده يبلي الحمد لله والله لو ده ترسم خوا عذاب الدا دله وهل يعذبني الله على الصلاة على نبيه دله توش عقلك تيا خوا لسر وعذاب من دام الصلوات لسر بيقام بركة بدام شون توا شكاري فرمي من نالم لسر صلوات عذاب الدا ولكن يعذبك الله على خلافك للسنة خوا عذاب الدا شون كمخالفة السنة كذا كي السنة كتائرة توش تيتريد بوسيادك وكو امره كساني شي حاشا بعقل كاك اخواله سر عذاب من ددك شروال مندريجه لسر 2 سنتيمتر قماش عذاب من دد اخواله سر عذاب من دد ريش مني اخواله سر عذاب من دد فلان اشتمني كاك دين واقرزمك دين للان من ونها تو تقرسيك ما على الرسول الا البلاغ في غنبري اخوا بلاغي لسر اي ايما ايماش بلاغ مال لسر ا ودينك يا قال طد لي دي لويك اخواله بر 2 سنتيمتر بتخاتنا وجهنم بقالت ايتي خود منه وتاروجي قيامة موعد مانا ان شاء الله بزانين چيق سير راسته چيش پشيمان دبيتوك پشيماني دادين هذا دو كارم لخواه فردقار بخاطرنا وجوانا كاني بخاطر صفات برزكاني رحم من بيبكا هدايت من بدا بمن قررن تو بسر ربازي سنة بسر صراطي مستقيم بسر سبيلكي خواهي پروردقار خواهي پروردقار بمن پارزين همون ريج كيك كلا بهشتو لرزابوني خوي لا من دادا خواهي جان شفاين خوشكان من بدي هدايتي قمرايان بدي خواهي پروردگار او كساني كقمران هدايتي بدي يا رب العالمين خواهي پروردگار قرزي قرز داركان بدي توا خواهي جان او كساني داوي دعاي خير يان لكردوين يا رب العالمين ائتهم سؤلهم يا الله والام يان بدي توا وكاريان جيب جيب كي لسر خير خواهي پروردگار رحم بها مولا يكمان بكي يا ارحم الراحمين امن اسايج لولات كمان قرار بقريت بوشوي كتو لي رازيتو بيت خوش يا رب العالمين خوي برودغار ولات مانو مسلمانان لفتنه واشوب واجاوو خير رجيبه بارزي يا اكرم الاكرمين خوي جرب بهشت من بنسيب كي لمن رازي بي لجهنم بمن بارزي اخير ما خير كي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وقيم الصلاه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون